بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 79، نتابع قراءة كتاب النكاح. باب المحرمات في النكاح. المراد بهذا الباب النساء اللاتي يحرم نكاحهن، وهن نوعان: واحد محرمات إلى الأبد، اثنان محرمات إلى أمد. وهذا الباب هو في المحرمات إلى أبد. اعلم أن المحرمات إلى أبد أنواع: أولا المحرمات بالنسب، وهن سبع نسوة. ابتدأ بذكرهن فقال: قوله تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. واحد الأم والجدة وإن علت سواء من جهة الأبي أو الأم. قوله والبنت وبنت الابن وبنتاهما. اثنان البنت وبنتها وإن نزلت. قوله من حلال وحرام وإن سفلت، أي سواء كانت البنت من وطء حلال بزواج أو تسر، أو كانت من وطء حرام كزنا أو من وطء شبهة. والدليل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهي عامة في كل أم وبنت. قوله وكل أخت ثلاثة، الأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم. قوله وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت. أربعة بنت الأخ وبنتها وبنت ولدها ذكرا كان الولد أو أنثى وإن نزلت، كبنت ابن بنت الأخ وبنت بنت بنت الأخ. خمسة بنت الأخت وبنتها وبنت ولدها ذكرا كان الولد أو أنثى وإن نزلت، كبنت بنت الأخت وبنت ابن الأخت. والدليل قوله وبنات الأخ وبنات الأخت. قوله وكل عمة وخالة وإن علتا. ستة العمة وإن علت من جهة الأبي كعمة الأبي وعمة الجد، أو من جهة الأم كعمة الأم وعمة الجدة وهكذا. سبعة الخالة وإن علت من جهة الأبي أو الأم. والدليل قوله وعماتكم وخالاتكم. قوله والملاعنة على الملاعن. النوع الثاني من المحرمات إلى أبد المحرمة باللعان، فتحرم الملاعنة على من لاعنها إلى أبد ولو أكذب نفسه. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. وحديث سهل بن سعد في المتلاعنين: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا. قال علي وابن مسعود: مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان. ثالثا المحرمات بالرضاع. قوله ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. النوع الثالث من المحرمات إلى أبد المحرمات بالرضاع. وإلى ذلك أشار المصنف هنا، وذكر قاعدة أن المحرمات بالرضاع هن من حرمن عليه بالنسب. والدليل حديث عائشة مرفوعة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهن أمه وإن علت، وابنته وإن نزلت، وأخته وبنت أخته وإن نزلت، وبنت أخيه وإن نزلت، وعمته وخالته، كلهن من الرضاعة. قوله إلا أم أخته وأخت ابنه، لما قرر القاعدة في المحرمات من الرضاع أنهن من يحرمن بالنسب، استثنى من القاعدة اثنتين: واحد أم الأخت من الرضاع، فأم أختك من جهة النسب أمك، لكن من جهة الرضاع أجنبية لك أن تتزوجها. اثنان أخت الابن، فلك أن تتزوجها ولابنك أن يقول تزوج أبي على أختي، لأنه هو صار ابنا لك، لكن بقية أهله يظلون أجانب عنك. قوله ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد. النوع الرابع من المحرمات إلى أبد المحرمات بالمصاهرة. قال في هامشه: فائدة. الضابط في المحرمات بالمصاهرة: واحد يحرم على الزوجة أصول زوجها وفروعه بالعقد، 2- يحرم على الزوج أصول زوجته بالعقد. 3- يحرم على الزوج فروع زوجته بالجماع. انتهى. قال: وهن 4: 1- زوجة أبيه وإن علا كزوجة الجد وهكذا، وهي تحرم بمجرد العقد، والدليل قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولا تنتفي الحرمة والمحرمية بالموت أو الطلاق من الأب، بل تستمر، فلو طلق أبوك زوجته أو مات جدك عن زوجة غير جدتك فإنها تظل من محارمك. قوله: وزوجة ابنه وإن نزل. 2- زوجة الابن وإن نزل تحرم بمجرد العقد، والدليل قوله: وحلائل أبنائكم. ولا تنتفي الحرمة كذلك بالموت ولا بالطلاق. قوله: دون بناتهن وأمهاتهن، بنات زوجات آبائه وأمهاتهن، وبنات زوجات أبنائه وأمهاتهن حلال له. مثاله: أم زوجة أبيك أو بنت زوجة ابنك من غيره لك تزوجها، والعلة أن النهي ورد عن زوجة الأب وزوجة الابن، فيبقى ما عداهن على الأصل وهو الإباحة. قوله: وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد. 3- أم الزوجة وجدتها وإن علون فيحرمن بمجرد العقد، والدليل قوله: وأمهات نسائكم. قوله: وبنتها وبنات أولادها بالدخول. الربيبة 4: الربيبة وهي بنت الزوجة، وهذه لا تحرم إلا بالدخول بأمها، وكذلك بنات أولاد الزوجة من غيره، لكن لا بد أن يدخل بها، والدليل: وربائبكم اللاتي في حجوركم. والمراد بالدخول الوطء، إذ هو الذي تترتب عليه الأحكام. أمور تتعلق بالربيبة: ينبه في الربيبة إلى أمور 3: 1- لا يشترط أن تكون الربيبة سابقة، بل حتى لو تأخرت فهي محرمة. مثاله: رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوجت آخر وأنجبت منه بنات، فإن البنات ربائب للزوج الأول، له أن يخلو بهن وهن من محارمه. 2- لا يشترط أن تكون الربيبة في حجر الزوج أي متربية في بيته، بل ولو لم تترب عنده فهي محرمة عليه إذا تحقق الدخول. وأما ذكر الحجر في الآية فيقال هو قيل أغلبي، أي أن غالب الربائب تكون في حجر أزواج أمهاتهن، وما كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له. والله تعالى قد فصل في الدخول وترك التفصيل في الحجر، فقال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فدل على عدم اشتراط كونها في الحجر. 3- يدخل في قوله: وربائبكم، بنات الربيبة وبنات أبنائها بالإجماع، وكذا بنات بنات الربيبة، نص على ذلك غير واحد وحكي الإجماع عليه. قوله: فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحنا، إذا ماتت الزوجة أو فارقها بطلاق بائن فإن هذا له حالات: 1- أن يكون قبل الدخول بها فإن بناتها حلال له. 2- أن يكون ذلك بعد الخلوة بها ووطئها فإن بناتها وبنات أولادها محرمات عليه لما سبق. 3- أن يكون بعدما خلا بها لكنه لم يجامعها فإنهن لسن من محارمه بل مباحات له. قال ابن المنذر: أجمع عوام علماء الأمصار أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له أن يتزوج بنتها، فإن خلا بها ولم يطأها لم تحرم ابنتها. فصل. هذا الفصل عقده المصنف لبيان المحرمات إلى أمد. المحرمات إلى أمد نوعان: 1- ما كان لأجل الجمع، فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو أختها أو خالتها حتى تطلق أو تموت، وكذا أخت معتدة وهكذا. 2- ما كان بسبب عارض يزول كالمعتدة والمستبرأة والزانية حتى تتوب، والمطلقة 3 حتى تنكح غيره، ومحرمة بحج أو عمرة حتى تحل منه. قوله وتحرم إلى أمد أخت معتدته بدأ بذكر المحرمات إلى أمد، وبدأ بالقسم الأول وهن كما يلي: واحد أخت معتدته، أي أنه لو طلق امرأة فإن أخت مطلقته تحرم عليه حتى تنتهي العدة رجعيا كان الطلاق أو بائنا، والعلة أن آثار النكاح لا تزال باقية ما دامت مطلقته في العدة فهي في حكم الزوجة، فلا يجوز أن يجمع بينهما حينها. قوله وأخت زوجته، قوله وأخت زوجته وبنتاهما، اثنان أخت زوجته، فمن باب أولى أنها تحرم، والدليل قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولحديث فيروز الدهلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان، فقال صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. ثلاثة بنت أخت زوجته وبنت أخت معتدته، لأن فيه جمعا بين المرأة وخالتها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قوله وعمتاهما وخالتاهما، أربعة عمة وخالة الزوجة والمعتدة سواء أكانت من النسب أو الرضاع، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، والحكمة من ذلك ما فيه من إلقاء العداوة بين الأقارب، وربما كان سببا لقطع الأرحام. قوله فإن طلقت وفرغت العدة أبيحنا، إذا فرغت المطلقة من عدتها أبيح له نكاح من تقدم ذكرهن: أختها وعمتها وخالتها وابنة أختها وابنة أخيها، والعلة زوال المانع، حيث إن اللاتي حرمن لأجلها قد خرجن من ذمته. قوله فإن تزوجها في عقد أو عقدين معا بطلا، إذا تزوج من تقدم كالأختين أو المرأة وعمتها فإن هذا لا يخلو من حالتين: ألف أن يتزوجهما في عقد واحد أو في عقدين في آن واحد فيبطل العقدان، بمعنى أنهما لم ينعقدا فكلاهما يكون باطلا لأنه لا يمكن أن نصححه فيهما، ولا مزية لأحدهما على الآخر فنصححه على الثاني. قوله فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطلا، باء أن يتأخر أحد العقدين فيبطل المتأخر لأن الجمع حصل به، ومثله إذا وقع العقد الثاني في وقت عدة قريبتها التي يحرم جمعها معها فيبطل العقد الثاني، والعلة لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين ونحو ذلك، وسواء أكانت المطلقة لطلاق بائن أو رجعي. مثال ذلك طلق زوجته وهي وفي وقت عدتها عقد على أختها أو بنت أختها أو عمتها أو خالتها، فيبطل العقد الثاني دون الأول. قوله وتحرم المعتدة، القسم الثاني المحرمات إلى أمد لعارض يزول. القسم الثاني ممن يحرم لأمد من يحرم لعارض ثم يزول، وهو أنواع: واحد المعتدة لا يصح العقد عليها، والمعتدة لا تخلو من حالين: ألف أن تكون معتدة من الغير فلا يصح العقد عليها حتى تنقضي عدتها، والدليل قوله ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. باء أن تكون معتدة من الشخص نفسه، فإن كانت رجعية فهي زوجته، وإن كانت بائنا بغير الثلاث فله أن يعقد عليها. مثاله إنسان فارق زوجته بالخلع ثم أراد المراجعة فيجوز ولو في العدة ولكن بعقد جديد، وإن كانت بائنا بالثلاث فلا يجوز مطلقا العقد عليها حتى تنتهي عدتها وتنكح زوجا غيره. قوله والمستبرأة من غيره، اثنان المستبرأة من غيره لا يجوز العقد عليها، والعلة أنها في معنى المعتدة، ولأنها قد تكون حاملا فيؤدي هذا إلى اختلاط الأنساب والمياه. الاستبراء هو تربص يقصد منه معرفة براءة الرحم، ويكون بحيضة واحدة يعرف بها براءة الرحم من الحمل. قوله والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ثلاثة الزانية لا يجوز العقد عليها سواء للزاني أو لغيره إلا بشرط توبتها، فإذا تابت فلا بد أن تقضي العدة، فعندنا شرطان: واحد التوبة، اثنان انقضاء العدة، وتبدأ عدتها من فراغ الوطئ، وتعرف توبتها في المشهور من المذهب بأن يراودها ثقة عدل فتمتنع. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد: توبتها كتوبة غيرها أن تندم وتعزم على عدم العودة وتقلع عن الذنب. واختاره ابن قدامة وابن عثيمين، وقال ابن قدامة: فإنه لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنا، لأن طلبه منها إنما يكون في خلوة، ولا تحل الخلوة بأجنبية ولو لتعليم قرآن، فكيف في مراودتها على الزنا، ثم لا يأمن إن أجابته لذلك أن تعود إلى المعصية. انتهى. وإنما اشترطنا التوبة لأمرين: واحد النصوص في هذا كقوله والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وهي قبل التوبة في حكم الزانية، فإن تابت زال ذلك. وحديث مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه أنه كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا، قال فسكت عني، فنزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. اثنان: ولأنها إذا كانت مقيمة على الزنا ولم تتب منه لم يأمن أن تلحق به ولدا من غيره وتفسد فراشه بعد زواجها. قوله ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. أربعة المطلقة ثلاثا يحرم على من طلقها ثلاثا أن يتزوجها إلا بشروط: واحد أن تتزوج زوجا غيره، اثنان ويطأها الزوج الجديد وطئا صحيحا بأن يغيب الحشفة في قبولها، ولا يشترط أن ينزل بل يصح ولو لم ينزل. ثلاثة وأن يكون العقد عليها صحيحا ولا يكون عقد تحليل. والدليل: واحد قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اثنان قوله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. قوله والمحرمة حتى تحل. خمسة المحرمة لا يصح أن تزوج حال إحرامها حتى تحل منه. وعلم أن هذا في الزوج والزوجة والولي، فإذا كان أحدهم محرما بحج أو عمرة فلا يصح النكاح. والدليل حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قوله ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة، لا يجوز أن يتزوج الكافر مسلمة حتى يسلم ولو كانت المسلمة فاسقة أو مبتدعة، ولا يجوز أن يتزوج المسلم ولو كان عبدا امرأة كافرة. والدليل قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. قوله إلا حرة كتابية، استثنى من ذلك الحرة الكتابية يهودية كانت أو نصرانية فيجوز للمسلم نكاحها. والدليل قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. شروط تزوج الحرة الكتابية، فيجوز تزوج الحرة الكتابية بشروط: واحد أن تكون عفيفة فإن كانت فاجرة فلا يجوز، اثنان أن يكون أبواها كتابيين فإن كان أحدهما خلاف ذلك كمجوسي فلا يصح. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنها تحل، والعبرة بنفس المرأة فإذا كانت كتابية حلت سواء كان أحد أبويها أو كلاهما ليس بكتابي لأنها كتابية فدخلت في عموم الآية المبيحة، وهو مذهب الحنفية والمالكية واختيار ابن تيمية والمرداوي. فائدة: قال ابن قدامة: الأولى أن لا يتزوج المسلم كتابية، والعلة: واحد، أن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب طلقوهن، فطلقوا إلا حذيفة، وكان مراد حذيفة بيان أن هذا ليس بحرام. اثنان، أنه ربما مال إليها قلبه ففتنته، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها وتفسد اعتقادهم، وهذا ظاهر. انتهى. قوله: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. شروط نكاح الأمة: لا يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة إلا بشروط. واحد، أن يخاف عنة العزوبة أي تعبها ومشقتها كحاجته لمن يخدمه أو يقضي شهوته. اثنان، أن تكون الأمة مسلمة لا كافرة. ثلاثة، أن يعجز عن مهر حرة أو ثمن أمة، فإذا توفرت هذه الشروط جاز له ذلك. والدليل قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والعلة من النهي أن الحر كما قال الإمام أحمد: إذا تزوج أمة رق نصفه فأولاده يكونون أرقاء تبعا لأمهم. لكن لو أنه اشترط على سيد الأمة أن كل ما ولدته زوجته الأمة من أولاد فهم أحرار صح ذلك، ويكونون أحرارا بهذا الشرط. قال ابن المنذر: لا أعلم فيه خلافا. ومع هذا لا تسقط الشروط التي ذكرناها، لأن الله ذكر الشروط في الآية ولم يقيد بكون أولاده يكونون أرقاء، فيبقى الحكم ولو زالت العلة المستنبطة. تنبيه: قول المصنف أو ثمن أمة تابع فيه المقنع والإقناع وجماعة من الحنابلة، وهو أحد القولين عند الحنابلة، ولكن المذهب أنه لا يعتبر هذا شرطا. نص على ذلك في المنتهى حيث قال: ولا يجد طولا مالا حاضرا يكفي لنكاح حرة ولو كتابية فتحل ولو قدر على ثمن أمة. وهذه من المسائل التي خالف فيها الإقناع ما في المنتهى والمذهب ما في المنتهى. قوله: ولا ينكح عبد سيدته، العبد ليس له أن ينكح سيدته ولا أن يطأها بإجماع العلماء. والدليل: واحد، ما روي أن امرأة تزوجت عبدها فقيل لها فقالت: أليس الله يقول وما ملكت أيمانكم فهو ملك يميني، فرفعت إلى عمر رضي الله عنها فجلدها 100 جلدة وقال: أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية. اثنان، ولأن أحكام النكاح تتنافى مع أحكام الملك فكل منهما يقتضي أن يكون الطرف الآخر في حكمه، فالزوج له القوامة على زوجته والسيدة لها التصرف في رقيقها فتتعارض، فإذا أرادت أن تتزوجه فإنها تعتقه ثم تتزوجه. قوله: ولا سيد أمته، كذلك ليس للسيد أن ينكح أمته بمعنى أن يعقد عليها عقد نكاح، إنما يطأها بملك اليمين، فإن أراد السيد أن تكون جاريته زوجة له فإنه يعتقها ثم يتزوجها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية حيث عتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوجها، فله أجران. قوله: وللحر نكاح أمة أبيه، يجوز للحر أن ينكح أمة أبيه بأن يعقد عليها إذا توافرت فيه الشروط السابقة لجواز نكاح الأمة، وكذا أمة أخيه وسائر قراباته، والعلة أنه لا ملك له فيها ولا شبهة ملك فكان كالأجنبي. يقيد هذا بما إذا لم يكن الأب قد جامعها، فإن كان قد جامعها فلا تحل للابن لأنها تكون مما نكح أبوه. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قوله: دون أمة ابنه، لا يصح للأب نكاح أمة ابنه، والعلة أن له فيها شبهة ملك فهو له التملك من مال ولده، كما في الحديث: أنت ومالك لأبيك، فأمة ابنه بمنزلة أمته، فإذا أرادها فإنه يتملكها ثم يطأها أو يعتقها ويتزوجها. واعلم أنه لا يحل له وطء جارية ابنه لقوله إلا على أزواجهم، وهي ليست زوجة ولا ملك يمين تاما له، ولأن ابنه يحل له وطئها ولا يمكن أن تحل لرجلين، فإن وطئها فلا حد عليه لأن له فيها شبهة ملك. قوله وليس للحرة نكاح عبد ولدها، ليس للمرأة الحرة أن تتزوج عبد ولدها، والعلة أنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر فسخ النكاح. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه يجوز نكاح أمة الابن ويجوز للحرة نكاح عبد ولدها لعموم وأحل لكم ما وراء ذلكم، واختاره العثيمين. والعلة أنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر فسخ النكاح. قوله وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه إن فسخ نكاحهما، ذكر المصنف ثلاث مسائل ينفسخ بها عقد النكاح. الأولى إذا ملك أحد الزوجين الآخر إما بشراء أو إرث أو غيرهما فإن عقد النكاح يبطل، والعلة أن ملك اليمين أقوى من النكاح فيزيله. مثال ذلك حرة اشترت زوجها العبد، أو حر اشترى زوجته الأمة، أو الزوج الحر ورث بعضها فينفسخ العقد وتكون ملكا له. الثانية إذا اشترى ولد أحد الزوجين الزوج الآخر أو اشترى بعضه فإن العقد يبطل، وإليها أشار بقوله أو ولده الحر، وهذا مبني على ما تقدم أنه إذا ملك زوج أمه فسخ النكاح. مثاله امرأة تزوجت رقيقا ثم اشترى ابنها زوج أمه. الثالثة إذا اشترى المكاتب لأحد الزوجين أو لولدهما أو لولدهما الزوج الآخر فسخ النكاح، وإليها أشار بقوله أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه. مثاله رجل له مكاتب ولهذا الرجل السيد زوجة وهي أمة لشخص آخر، فجاء المكاتب واشترى الزوجة فإن العقد ينفسخ على السيد للمكاتب. والعلة أن السيد كأنه ملكها، إذ إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فصارت هذه الزوجة في ملك سيد المكاتب الذي هو زوجها. قوله ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين، هذا ضابط ذكره المؤلف، وهو من حرم وطئها بعقد حرم وطئها بملك يمين. ويدخل في هذا صور، منها أخت الزوجة يحرم وطئها بعقد فيحرم ملك اليمين، وكذا عمتها وخالتها والزانية والمحرمة والمعتدة والمطلقة ثلاثا وغير ذلك. والعلة أن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء من باب أولى، وعلى هذا فيجوز له شراؤها لكن لا يجوز وطئها حتى يزول السبب، فالمعتدة بنهاية عدتها والمحرمة بانتهاء إحرامها، وأخت زوجته ما دامت زوجته معه. قوله إلا أمة كتابية، يستثنى مما سبق الأمة الكتابية فلا يجوز وطئها بالعقد، حيث سبق أنه يجوز تزوج الأمة بشرط الإسلام لكن يباح وطئها بملك اليمين. أما الأمة الوثنية أو المجوسية فلا يجوز وطئها بملك اليمين. قال في هامشه القول الثاني أنه يجوز وطئها بملك اليمين كتابية أو مجوسية أو وثنية، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، إذا جمع في عقد واحد بين من تحل له ومن تحرم فإنه يصح العقد في من تحل ولا يصح في من لا تحل. مثاله عقد على امرأتين إحداهما ليست ذات زوج والأخرى مزوجة، أو عقد على امرأتين إحداهما محرمة والأخرى حلال ليست محرمة، أو عقد على امرأتين إحداهما مطلقة معتدة والأخرى ليست ذات عدة، فيصح في من تحل بخلاف الأخرى. والعلة أن العقد على من تحل لا يوجد ما يمنع من صحته بخلاف الآخر الذي لا يحل، فوجوده كعدمه فلم يؤثر، والأصل صحة العقد إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه وبطلانه. أما لو كان العقد على اثنتين لا يصح الجمع بينهما كأختين أو بنت وخالتها فيبطل في الاثنتين لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى حتى نقيها، ولا يصح كونه على الاثنتين. قوله ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره، الخنث المشكل الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين أمره أذكر أم أنثى، فيقول لا يصح نكاحه حتى يتبين أمره. والعلة أنه ربما زوجه امرأة فتبين أنها ذكر والعكس، ومن شروط النكاح وجود زوجين ذكر وأنثى. الخلاصة أن المحرمات إلى أمد النوعان: واحد، محرمات لأجل الجمع وضابطه كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها بقرابة كالعمة والخالة. اثنان، محرمات بسبب غير الجمع وهن ما يلي: واحد، المعتدة والمستبرأة من غيره. اثنان، المحرمة حتى تحل. ثلاثة، الزانية حتى تتوب. أربعة، مطلقته ثلاثا حتى تنكح غيره ويطأها. خمسة، نكاح الكافر المسلمة. ستة، والمسلم للكافرة غير الكتابية. سبعة، نكاح الحر للأمة المسلمة إلا بشروط. ثمانية، نكاح العبد لسيدته. تسعة، نكاح السيد لأمته. عشرة، نكاح الحرة لعبد ولدها. الحادية عشرة، نكاح الخنث المشكل. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.